صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة أتكلم على شرح الدعوة التي هيأها الله سبحانه وتعالى، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بفصاحتنا في الخطابة ولا بكثرة أموالنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا فكان. دعوة أهل السنة من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوة أهل السنة تعتبر رحمة من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات فإن سنته باقية وشرعه باق، فرب العزة يقول في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله سبحانه وتعالى شرعه وقيض له علماء من العلماء المتقدمين، منهم القراء ومنهم المحدثون ومنهم اللغويون ومنهم الفقهاء، نعم، قاموا بخدمة لهذا الدين خدمة عجيبة جزاهم الله عن الإسلام خيرا. فصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم وهو الغالب عليهم من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكتابة. فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: إني أكتب يا رسول الله ما تقول. فقال لي أناس: أنت تكتب يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتكلم في الرضا وفي الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتب، هو الذي نفسي بيده، اني لا اقول الا حقا. وخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة في بيان حرمة مكة، فقام رجل من اليمن يقال له ابو شاه، فقال: اكتبوني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اكتبوا لأبي شاه نعم، ثم بعد ذلك التابعون رحمه الله تعالى. منهم من كان يحفظ كالشعبي، فإنه يقول: ما كتبت سوداء في بلبع، أي كان يحفظ حديثه. ومنهم من يكتب كهنان بن منبه اليمني الصنعاني من أبناء فارس، فإنه جلس بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه. وأملى عليه أبو هريرة صحيفة، ولا تزال يتداولها العلماء حتى طبعت وتسمى بصحيفة هنان. نعم، الرجل اليمني يجلس بين يدي أبي هريرة ليتعلم منه لعلمه بثقته وأمانته وحفظه ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. ثم بعد ذلك أيضا كان أبو هريرة رضي الله عنه يلازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطنه ويقول: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كانت تشغلهم ضيافهم، أي المهاجرون كانوا يشتغلون بالبيع والشراء، والأنصار يشتغلون بالزراعة، وإني كنت امرأً مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني. أي نعم، ذلكم هو طالب العلم الذي ربما كان يسرع ويظن الناس أن به جنون وما به جنون، ما صرعه إلا الجوع. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي طعن فيه المبتدعة، وأن الصحابة فقد تلقوا حديثه بالقبول، وكذا التابعون، واتبعهم إلى أن جاء المعتزلة كإبراهيم النظام وغيرهم وضانوا في أبي هريرة. والحاكم في مستدركه في ترجمة أبي هريرة عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو لم يسمع منه مباشرة، قال: إنما يطعن في أبي هريرة مبتدع. إن رافضون روى أبو هريرة ما يهدم بدعته، وإنا معتزلون روى أبو هريرة ما يهدم بدعاته. ذلك شأن علمائنا المتقدمين وقطع الفياس والقصار في الرحلة لطلب العلم، طلب العلم قطع الفياس والقصار، حتى إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه طلبه حديث في الشام، وجابر صحابي وبلغه عن صحابي آخر وهو عبد الله بن أنيس، فركب ظهر مطيته ثم مشى إلى الشام وقال: حديث بلغني أنك سمعته من نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم أسمعه، تحدثني به. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحشر الله العباد حفاة عراتا بهما. قال وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم قال لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل النار يطالبه بشيء, ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار واحد من أهل الجنة يطالبه بشيء. قيل كيف ذاك وليس معهم شيء؟ قال إنما هي الحسنات والسيئات. نعم يرحلون, وكم رحل من الراحلين إلى عبد الرزاق الصنعاني في القرن الثاني, كم رحل من الراحلين حتى يقال إنه لم يرحل إلى عالم أكثر مما رحل إلى عبد الرزاق الصنعاني. نعم, وكان في قرية بجوار صنعاء وليس بآناء, فكانوا يذهبون يأتون بالماء من نحو ميلين لهم, أي طلبة العلم, ليشربوا في النهار وليتوضأوا. نعم, تلكم سيرة سلفنا في تحصيل العلم النافع, حتى حفظ الله بهم الدين وأصبحوا أعظى من الصيرة وأفهم من الصيرة الذي يعد الورق وهو لا ينظر إليها. ربما يعرف أحدهم الحديث بأنه كذب بمجرد أن يسمع منه ألفاظا. فقد قدم عبد الكريم ابن أبي العوجة لتضرب عنقه, فقال كيف تضربون عنقي وقد دسست في دينكم 4000 أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له الرشيد يا ملعون, او يا خبيث يا خبيث, عبد الله بن المبارك وابو اسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. نعم, بارك الله في جهودهم. فمنهم من كان يحفظ 100 حديث, ومنهم من كان يحفظ 300 حديث, ومنهم من كان يحفظ 1000 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم كانوا لا يبالون بأنفسهم, يبضعون الفيات والقفار من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولم يزل علماؤنا على ذلكم حتى وصل إلينا هذا الخير الكثير, حتى وصل إلينا هذا الخير الكثير, كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن اليمنيين بحمد الله لهم نصيبهم من الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, بل على شرع الله. نعم, فعمر بن دينار يمني من الجند, وهو يروي عن جابر بن عبد الله. عطاء بن أبي رباح يمني من الجانب. هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء من أبناء الفرس, كان عالما ومحدثا كبيرا. وهكذا أيضا, أي نعم, عالم من علماء اليمن لعل بعضكم أو أكثركم لا يعرفه، إنه أبو محمد الحسن الهمداني. نعم، صاحب صفة جزيرة العرب وصاحب الإكليل، وله كتب كثيرة يستفيد الناس منه في مؤلفاتهم. ولعل كثيرا من اليمنيين لا يدري من هو الهمداني. نعم، فهو من رايدة في القرن الثالث. نعم، وألف المؤلفات النافعة. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. صدقت يا رسول الله، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. فما الذي سير اليمنيين ذاك ينادي أبا طيب بحاشد، وذاك ينادي الهادي المقبور بصعدة، وذاك ينادي ابن علوان المقبور بيفرس، وذاك ينادي ابن الحجيل المقبور ببيت الفقيه. ولا تسأل عن تلك القباب الضخام الكبيرة في حضرموت، لا تسأل عن تلك القباب الكبار الضخمة على القبور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سوى، ولا صورة إلا طمسها. وأمر أيضا بتسوية القبور كما في حديث أبي مرثد الغنوي وفي حديث جابر في صحيح مسلم. نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. فيا أيها الصحيفة السخيفة التي تنقمين على إخواننا بعدن الذين خربوا الجباب المشيدة، فاسمعي إلى نعم إلى قول النبي: إن كنت تؤمنين بالنبي وعن القائمين عليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول أيضا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما أخبرت أم سلمة وأم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كنيسة للحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. المسلمون جهلوا دينهم. عالم من علماء اليمن وهو محمد بن علي الشوكاني بعض قضاة القطر اليماني له كتاب بعنوان تحريم شرح بعنوان شرح الصدور في تحريم رفع القبور. فهل رأته أعينكم هذا الكتاب؟ عالم آخر أيضا من علماء اليمن محمد بن إسماعيل الأمير له كتاب قيم بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. عالم من علماء اليمن أيضا حسين بن مهدي النعمي له كتاب بعنوان معارج الألباب. نعم كلهم في كتبهم القيمة يحذرون من تلكم القباب المشيدة على القبور. وعالمنا الصنعاني يقول في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويأمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أي البناء الذي على القبور، أعد بها معنى أسواء مثله يغوث ويود بأس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عبروا في سوعها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. نعم علماؤنا المتقدمون على أنه يجب أن نأخذ الحق ممن جاء به سواء كان يمنيا أم كان مصريا أم كان نجديا أكان عربيا أم عجميا أبيض أم أسود. واقرأوا رحلات المحدثين رحمهم الله تعالى إلى العلماء، أي نعم عطاء ابن أبي رباح فقيه مكة كان أسود ورأسه مجعد قابط حتى كأنه عابد، ويجلس الناس بين يديه يطلبون العلم منه ويقتربون منه. الأعمش، وما أدراك ما الأعمش؟ كان يلقب بالمصحف بسبب العمشة، دموع عيون التسيل، فيقول: لو كنت بطالا لقدرني الناس، أي لو كان يبيع كرازا أو يبيع جرجيرا لا قال الناس لعل الدموع تتساقط بين الكراز والجرجير ما نشتري، قد لوثه بدموعه، ولكن الناس يضربون منه ويصبرون على حماقته ويصبرون على مزاحه. اي نعم هكذا كان علماؤنا، وهكذا كان طلبة العلم. وفي هذا الزمن من فضل رب، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولا زالت أمريكا بدولاراتها خيب الله آمالها تحارب الدعوة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية، تحارب الدعوة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية ويضيق عليها، ولكن الله حافظ دينه. فرب شخص يدخل في السجن وهو ليس ممن يطلب سجنه، ولكن وجدوه جالسا مع المتحدثين فأخذوه ويصل إلى السجن. أي نعم ويتوب إلى الله ويعفو لحيته، وما يخرج إلا وهو داع إلى الله. في الزاوية الحمراء عند أن حصل بين المسلمين والنصارى في مصر في الزاوية الحمراء. سجن في بعض بلدة إمام المسجد ومؤذن المسجد، سجنا ونادى وجاء وقت الأذان وفي أناس خمارون على المقهى فما سمعوا الأذان فقالوا نذهب ونؤذن، وذهبوا وأذنوا وتابوا إلى الله عز وجل. غيرة، نعم، والله عز وجل، الله عز وجل يغيب كل ما غيب على الدين في بلد أو في مكان تفجر في بلد أخرى. قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ففي أرض الحرمين وناجد شباب في غاية من الاستقامة، وفي مصر شباب في غاية من الاستقامة، وفي كثير من البلاد الإسلامية، وهكذا اليمن. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أهل اليمن: إنهم أرب أفئدة وألين قلوبا، فقد وجدنا استجابة عجيبة والتبصير من أهل العلم، التبصير من أهل العلم الذين شغلوا بالوظائف، فوظيفة في الصباح ووظيفة إضافية بعد صلاة العصر وبعد العشاء إذا كان قاضيا ينظر في الأحكام أو ينظر فيما يعني أعمال الإدارة إذا لم يكن قاضيا، وربما تتفلت عليه معلوماته. فكم من شخص كان محدثا كبيرا وبسبب المشاكل والشواغل ساء حفظه، كشريك بن عبد الله النخعي وهو من أتباع التابعين رحمه الله تعالى، فبسبب المشاكل أي نعم ساء حفظه. وهكذا غير واحد، سياسة من قبل أعداء الإسلام أن يشغلوا العلماء عن الدعوة إلى الله، من قبل أعداء الإسلام أن يشغلوا العلماء عن الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى. فهناك مراكز علمية يدرس فيها كتاب ربنا وسنة نبينا، وقد تخرج منها طلبة العلم المستفيدون، نعم، من تلك المدارس: مدرسة أخينا محمد بن عبد الوهاب الحديدي الوصابي، وكذلك مدرسة أخينا عيسى في الحديدة. ومن تلك المدارس أيضا ماذا؟ مدرسة أخينا عبد العزيز البرعي في مخرج حبيش. ومن تلك المدارس أيضا مدرسة أخينا محمد الإمام في معبر. ومن تلك المدارس أيضا مدرسة أخينا أبي الحسن مصطفى في مارب. ومن تلك المدارس أيضا المدرسة في دار الحديث بدماج. فبحمد الله طريقتهم أنهم يبدأون بتحفيظ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما أنزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبدأون بتحفيظ القرآن. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذات يوم يرقب أصحابه أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العظيم فيأتي بنابتين كوماوين من غير اسم ولا قطيعة رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من نابة وآيتين خير له من نابتين وأربع خير له من أعبادين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول أيضا في شأن القرآن إن لله أهلين وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته فيبدأون بحفظ القرآن وحفظ القرآن أمر مهم فقد اتخذه كثير من الناس مهجورا. ثم بعد ذلك يأخذ الطالب من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه. وبعد هذا إخواني في الله طلب العلم يحتاج إلى صبر من المعلم وإلى صبر من الطالب. بعض الناس يريد أن ينافس على السنة وما ندري وقد أخذ كتابه وجلس في المسجد يدرس من أجل أن يجلب الشباب فقط وجلس بدر 15 يوما ثم بعد ذلك ترك. لا لابد من مواصلة. ثم بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل فيه نظر الله عمران سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أو في الحديث تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. يحتاج إلى سماع من المشايخ. ما تأخذ لك كتاب نزهة المجالس أو كتاب الروض الفائق أو كتاب تنبيه الغافلين لأبي الليل السمرقندي ثم بعد ذلك تجعله جليسك؟ لا، ما تأخذ هذا. تأخذ رياض الصالحين، تأخذ صحيح البخاري، تأخذ صحيح مسلم، تجعل لك حزبا من القرآن في الصباح وفي المساء. وليس معناه أنك تترك وظيفتك أو حرفتك، معناه أنك تربط نفسك بهذا الدين إذا أردت أن يعزك الله سبحانه وتعالى. فإن عمر رضي الله تعالى عنه عند أن ضربه أهل بيت المقدس للصلح وذهب من المدينة إلى بيت المقدس فمر بواد به ماء وثيابه مرقعة ونزل من على راحلته ووضع نعليه في عصاه وقال بها هكذا خلفه. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين وجدت أنهم رأوك على غير هذه الحالة. فقال عمر إنما أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العز من غيره ذللنا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إذا كنا معشر المسلمين نريد العزة فهي من عند الله عز وجل، ليست من أمريكا وليست من مجلس الأمن وليست من مجلس الأمم المتحدة. نطلب العزة من الله عز وجل أن لأن أمريكا وأن المجلس الآمن وأن مجلس الأمم المتحدة فما عنده إلا الإهانة للمسلمين. إذا قتل نصراني من الشواح أقاموا الدنيا وأبعدوها وهم يحطمون الشعوب من المسلمين. كما قيل قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نابر. فهم نعم يتحدثون لأنفسهم ويرسلون من يدعو إلى النصرانية، وإذاعتهم تدعو إلى النصرانية، والمسلمون إذاعتهم تغني وتزمر أي نعم وتدندن. فنحن أمة مسلمة عزنا الله بالإسلام، وأولئك حكم الله على اليهود بأنهم مغضوب عليهم، وعلى النصارى بأنهم ضالون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو الغدة بالغدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم، قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فامل. صدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: والله لولا الله حافظ دينه لرأيت المسلمين نعم بعد اعدائهم، وربما يذوب الاسلام، ولكن الله حافظ دينه وناصر دينه. وكم من دولارات ينفقونها اي نعم. وليد في صعده يدعو الى المسيحيه: وانني احمد الله ما قد ظفر بواحد. اي نعم. كذلك ايضا في جبله دعوا الى المسيحيه: اخبرت انهم ما ظفروا الا بشخص اعمى كان منبوذا، المسلمون هم الذين تركوه وله حق في بيت مال المسلمين، وهو لم يستجب لهم من قلبه. اي نعم، حتى انهم ربما ياتون بالمستشفيات الضخمه ويدعون الى النصرانيه. اخبرنا بعض المدرسين في الجامعه الاسلاميه وان النصارى كانوا قد اخذوا بعض المسلمين ونصروهم، فذهب اناس من الصوفيه يتمايلون ويقولون: الله الله الله الله، وما شعروا الا باولئك قد خرجوا معهم ويتمايلون معهم ويقولون: الله الله. وبقي المسيحيون يصفقون وآندما نعم ويتحسرون. والاستعانة ان هذا اللفظ جائز بل هو مبتدع، لكن اقصد من هذا أن أصل الإسلام من فضل الله، أصل الإسلام من فضل الله في ضرارة قلوب كثير من المسلمين، حتى وإن كان بعضهم يرتكب بعض الكبائر فهو يغضب إذا ذكر ماذا؟ الإسلام بسوء. من دعوة أهل السنة المعاصرة أنهم لا يأخذون البيعة على الطالب إذا جاءهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من دعوة أهل السنة المعاصرة أن ليس لهم دفتر يقيدون من أتى إليهم ولا من غاب عنهم، وإنني أحمد الله، فربما يأتي الشخص 3 أيام ويرجع إلى بلده وقد تغيرت فكرته وقد أصبح يبغض الباطل ويبغض أهل الباطل. من دعوة أهل السنة أنهم ليسوا دعاة تافتا وثورات وانقلابات، بل يدعون إلى الكتاب والسنة، وقد نفع الله بدعوتهم ليس في اليمن فحسب، بل في اليمن وغير اليمن. فرسائل تأتينا، رسائل تأتينا من فضل الله من بلاد شتى، يطلبون منا أن يذهب إخواننا يعلمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه نعمة من الله عز وجل. فيا أهل السنة جدوا واجتهدوا، وإياكم إياكم والتسرع والتعجل لثمرة ما تعملون، فالثمرة حاصلة اليوم أو غدا أو بعد غد من فضل الله عز وجل. ثم شيء آخر، إياكم إياكم والمعاصي، فإنها تكون سببا للهزيمة النفسية، كما يقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ويقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إن عن في غزوة أحد عند أن مال من مال إلى الغنائم، نعم، وأولئكم الذين اتخذوا الدعوة وسائل لجمع الأموال ووسائل للتلبيه، سيسألون أمام الله عز وجل عليكم. فعليكم بالإخلاص يا أهل السنة. نعم، ألا لله الدين الخالص. ولا تغتروا أيضا بكثرتكم، فإنكم ربما فإذا اغتررتم بكثرتكم يكون سببا لهزيمتكم النفسية، فإن الله عز وجل يقول في يوم حنين في المسلمين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نعم، فينبغي لنا أن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع وفي الدعوة إلى الله. وأنت أيها المسلم لأن يكون ولدك من حفظة القرآن خير لك من أن يكون فندما أصحاب ست نجمات. في ست نجمات وكم؟ ما هي إلا أربعة وثلاث ثلاث. أي نعم، والله لأن يكون ولدك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قلت: إن الله يقول الأولى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، ماذا إخواني في الله؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاجا فهو أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويخشى والداه حليتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسنا هذا، فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. نعم، أهل السنة أيضا يبغضون الحزبية التي شتتت شمل المسلمين وتعتبر دشيشة أمريكية وأضعفت قوى المسلمين وصيرتهم شيعا وأحزابا. وما شاء الله كل من يأتي في دفتره من الأحزاب في أول الدفتر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعد قليل الاعتراف بالديمقراطية، وبعد قليل الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة، وبعد قليل الاعتراف بقرارات مجلس الأمن، وهكذا نعم وأذبح لنا هذا كله. احترام الرأي والرأي الآخر. أنت أيها العالم الفاضل رأيك كرأي، رأيك كرأي الملحد الشيوعي أو العلماني. تقول قال الله، والملحد يقول طبعا ويعني قال كذا وكذا، وطبعا وباعتباري من المشرعين اعتباره مجلس النواب مسكين. قال لي من رأى التلفزيون يقول باعتباري أنا من المشرعين إنه لا حاجة، كانوا يختصمون من أجل لا ما أدري في أي سياق لا، وأنه لا حاجة للفظة لا هذه تحلف، وآخر يقولون لا لا بد من إثبات لا. وهكذا إخوان في الله معناه تعطيل الكتاب والسنة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ توبوا إلى الله يا أخواننا وارجعوا إلى الكتاب والسنة. لسنا ندعوكم إلى أن ترجعوا إلى أقوالنا، فلسنا أهلا لأن نتبع، وأقوالنا نحن نصيب طلبة علم، نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. ارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونادى واسألوا العلماء المبرزين في هذا الأمر. إذا حدثت الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يكون واعظا يحفظ له قدر 10 أحاديث أو قدر 30 أحاديثا، يعني 10 صحيحة و10 ضعيفة و10 مربوعة، ويقوم بها في المساجد. أيها الناس أيها الناس، ويظن الناس أنه شيخ الإسلام. أي نعم، فلا يا إخواننا، اعلموا أن العلم لابد أن تجالس العلماء وتحتك ركبتك على الحصى. اي نعم، وتصبر على الجوع، وتصبر على تحصيل طلب العلم، وتصبر ايضا على مواجهة اصحاب الباطل. اما ماذا يا اخواننا الواعظ هذا؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يقول: ما أحوج الناس إلى قصاص صدوق يحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فعندنا باليمن خطيب ليس له نظير. أي نعم، لأنك تسمع منه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأخ عبد الله بن عثمان الزناري القيسي حفظه الله تعالى. نعم، ليس لو شئت لقلت لا بل أن يوجد نظير له في الدنيا، ولكني أقول لا يوجد له نظير في اليمن. خطيب مؤثر بآية قرآنية بحديث نبوي. نعم، وإياكم إياكم أن يلعب عليكم بهذه الانتخابات وبهذه التصويتات. نعم، اقبلوا على العلم النافع يا اهل السنة. يذهبوا الى الانتخابات، انتخبت لك من رياض الصالحين 10 أحاديث تحفظها، كما كان العلماء الاولون ينتخبون. وهكذا ينبغي ان تقبل على العلم النافع. نحن لا نحتاج الى الانتخابات، نحن راغبون بالرئيس فقط، نطلب منه الاستقامة على الكتاب والسنة لا غير، راغبون به ولا نحتاج إلى هذه الانتخابات. نعم، والذين يحتاجون إلى الانخراطات هم الذين يزاحمون ويريدون السلطة، أما نحن لا نحتاج إلى الانتخابات ولا إلى التصويتات ولا إلى غيرها، وأيضا نعتبرها طاغوتية. ليس معنى من دخل فيها أنه طاغوتي، فيه شيء من الطاغوتية. نعم، فيه شيء من الطاغوتية، يعني لست أعني أنه كافر، لكن فيه شيء من الطاغوتية. فماذا إخواني في الله؟ فاقبلوا على العلم النافع. إذا أردتم أن يرفعكم الله واجعلوا لكم لوقتكم، يعني ماذا؟ اجعلوا لكم وقتا لحفظ القرآن ووقتا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن استطعت أن تحفظ أو أن تذهب إلى شخص من أهل السنة تقرأ عنه عنده شيئا من اللغة العربية فعلت، نعم نعم بحمد الله. والدروس مستمرة على أحسن ما يرام في جميع مراكز السنة، يدرس الكتاب والسنة واللغة العربية والعقيدة أيضا، وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا؟ الفرائض وأصول الفقه، فهي دراسة شمولية متكاملة، واجب على المسلمين أن ينصروا هذا الأمر. فإذا مات شباباتنا أن ننتظر من طلبة الجامعة أن يتخرج علماء؟ نعم، لقد رأيت منهم من لا يحسن أن يقرأ المكتوب أمامه. نعم، إذا مات العلماء طلبة الجامعة يقرؤون بما هم فيه. ونسأل الله يوفق المسؤولين أن يجعلوا للبنين وقتا وللبنات وقتا، فإن الاختلاط إساءة إلى التعليم، إساءة إلى التعليم. فربما يدخل الشاب وقلبه معلق بالبنات أو بالبنت أو بخطيبته لا يدري ما يقول الأستاذ، وهي أيضا كذلك. فينبغي لنا جميعا، وهكذا أيضا طلب العلم النافع، ينبغي أن نعطيه قسطة. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم وأن يتوفانا مسلمين. أيضا أمر آخر، أهل السنة لا يجيزون الاختلاط في الجامعات ولا الاختلاط في المدارس، فليبلغ الشاهد الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذهب إلى النساء ويعظهن. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أسأل الله العظيم يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.